الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها تعبت في رمضان وارتفع معها الضغط وأفطرت، فهل عليها شيء أم تكتفي بالقضاء فقط؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن ما يجب ابتداؤه يجب انتهاؤه، أن ما يجب ابتداؤه يجب السعي في انتهائه على الوجه المأمور به شرعا، إلا إذا قطع الاستمرار عذر شرعي، فما يجب الشروع فيه يجب البقاء فيه إلا إذا أخرج الإنسان منه عذر شرعي. والله عز وجل قد أوجب علينا صيام شهر رمضان، فيجب على الإنسان أن يبتدئ صيامه من ابتداء وجوب الصوم وهو بطلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، ولا يجوز له الخروج من صوم اليوم الواجب إلا إذا أخرجه منه العذر الشرعي. ومن جملة الأعذار الشرعية المرض، قال الله عز وجل: فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فأفطرتم فصوموا عدة من أيام أخر، فلا بأس عليك يا أختي الكريمة في هذا الفطر، ولا يجب عليك إلا القضاء، فإذا قضيت بعدد الأيام التي أفطرت فيها فقد برئت ذمتك عند الله عز وجل. أسأل الله أن يشفيك وأن يعافيك وأن يجعل ما أصابك كفارة لك، والله أعلم.